إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الوزن يومئذ، يوم القيامة، الحق، لا ظلم، وإنما هو عدل الله سبحانه تبارك وتعالى. الوزن يوم القيامة الذي يأمر به والذي يحاسب عليه والذي يراقبه الله ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يوزن العامل ويوزن العمل، والوزن يومئذ الحق. لا يقدر أحد على أن يطفف في الوزن، وكم طففوا في الدنيا. لا يقدر أحد أن يظلم أحدا، وكيف يظلم، والحسيب لهم يوم القيامة الرب سبحانه تبارك وتعالى. لا يقدر أحد أن يخدع وأن يغدر، وكم خدعوا وغدروا في الدنيا، كم كذبوا وغشوا ودلسوا، ولكنهم يوم القيامة يوم العرض الأكبر على رب العالمين سبحانه، يوم الحسرة والندامة، يوم الفضيحة لمن كان يستتر عن الناس، يخفي مساويه ويبدي ما يعجبهم فيه، ويخون الناس حين لا ينظرون إليه، يفضحه الله يوم القيامة. بميزان الأعمال فاعمل لنفسك، ماذا سيكون مصيرك في هذا اليوم؟ إنه يوم القيامة، اليوم الذي لا يجامل أحد أحدا فيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من يدافع عن غيره؟ لا أحد. الكل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي نفسي. حتى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، هذه مقالتهم يومئذ: نفسي نفسي، اللهم سلم سلم. إنه يوم القيامة، يوم العرض الأكبر على الجبار سبحانه، يوم ترى عملك كله صغيره وكبيره، يوم تقف على الميزان لا تقدر أن تزيد شيئا إلا بإذن الرحمن. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه كل يوم حين يأخذ مضجعه، يقول فيما رواه الطبراني عن أبي الأزهر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. كل يوم حين الموت الأصغر، حين النوم هو الموت الأصغر، يذكرك ربك سبحانه بالموتة الكبرى، حين تضع رأسك وتتذكر ذلك بسم الله وضعت جنبي، هو الذي قدرك على ذلك، ولو شاء ما استطعت أن تضع جنبك لجعلك قائما لجعلك قاعدة، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. تعرف معنى ذلك؟ حين تقول ذلك وتستحضر يوم القيامة أنه يوم الوزن، يوم العرض، يوم الجزاء، فتقول بسم الله وضعت جنبي، وتدعو ربك سبحانك، يا رب قد أذنبت ذنوبا كثيرة، اللهم اغفر لي ذنبي، أي جنس ذنبي بمعنى ذنوبي كلها، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، أطرد عني شيطاني، أبعد عني شيطاني، كما يخسأ الكلب فيطرد كذلك أطرد عني شيطاني، أخسئ شيطاني، وفك رهاني، كل نفس بما كسبت رهين، أنت مرتهن بما عملت. ذنوب الإنسان توبقه، تقيده، تثقل قيده وغله يوم القيامة فيستحق النار، فهو مرتهن بهذه الذنوب حتى يفكها بالتوبة إلى الله، حتى يفكها بعفو الله عز وجل عنه، فتقول فك رهاني، اعف عني، خفف عني هذه الذنوب، احلم عني، اغفرها لي، فك رهاني، وثقل ميزاني، اجعل ميزان حسناتي ثقيلة لا تخففه. وكم من إنسان يأتي يوم القيامة كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة، إذا وضع على الميزان طاش هو من فوق الميزان، ردحت عليه سيئاته فطيرته إلى النار والعياذ بالله. وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى، إذا قبضتني اجعلني في الجنة رفيقا للملائكة هم أصحاب الندي الأعلى، أما الأسفل ففي النار والعياذ بالله، الذين يجعلون رفقاء للزبانية في نار جهنم والعياذ بالله. اجعلني في الندي الأعلى في جنة الخلد مع ملائكتك يا رب العالمين. الوزن يومئذ الحق، وربنا يذكر ذلك في كتابه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم، ولو كان بقدر الذرة الصغيرة، النملة فما دونها مثقيل الذر توزن يوم القيامة، لا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا ابن مسعود عليه هذه الآية، لما قرأ عليه من أول النساء سورة النساء حتى وصل إليها قال فإذا عيناه تذرفان، وقد تذكر العرض الأكبر على رب العالمين سبحانه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى وهو الشهيد صلوات الله وسلامه عليه يومئذ، فكيف بالمشهود عليهم؟ ألا يبكون؟ ألا يستحيون من الله سبحانه فيتوبون؟ توبوا إلى الله أيها المؤمنون، إنكم معروضون يوم العرض الأكبر، ومعروضة على ربكم أعمالكم. قد نسي الإنسان، وما أكثر ما ينسى ذنوبه، وما أكثر ما ينسى أفعاله وقبائحه، فإذا جاء يوم القيامة ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. ويسأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت يقول: يدني الله المؤمن. والندوة المقصود بها هنا الحديث في السر بين الله وبين العبد المؤمن. يدني ربنا عبده المؤمن فيستره بكنفه وستره سبحانه تبارك وتعالى، ثم يقرره بذنوبه: عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا. يقول: نعم يا ربي، ويقر بما عمل. وإذا بالله سبحانه يرحم عبده، لأنه كان مخلصا في الدنيا، لأنه كان قد عرف ربه، فخاف منه، وإن وقع في بعض الذنوب قرره ربه ثم عفى عنه، قال: قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فيعطى كتاب حسناته بيمينه هذا المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون فيقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. عباد الله، إنه يوم القيامة يوم عظيم، احذروا فإنكم مسؤولون عما كنتم تعتقدون، وعما كنتم تقولون، وعما كنتم تفعلون. عن أموالكم، من أين اكتسبتموها، وفيما أنفقتموها، أعدوا لهذا اليوم لسؤاله جوابا، وتوبوا إلى الله سبحانه، إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا حديث يرويه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا يخلصه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق. قال: سيخلص رجل على رؤوس الخلائق، بمعنى يؤخذ من بينهم والكل ينظر إليه ويشاهده. أخذ هذا الرجل، سيخلص رجل من أمتي، على رؤوس الخلائق، ثم يقال له: احضر وزنك، احضر وزنك. فيذهب ليحضر وزنه، وإذا بصحائف سيئاته يؤتى بها، يعرض عليه وينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر أو مثل مد البصر، سجلات كتبت فيها سيئات الإنسان وما عمل في هذه الدنيا، كل سجل مد البصر. ووضعت هذه السجلات في كفة، ثقلت بها هذه الكفة، ثقلت سيئات هذا الإنسان. فقال له ربه مقررا له: أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا ربي. قال: هل عندك من حسنة يعني تعدل هذا الذي فعلت؟ قال: لا يا ربي. قال الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا لحسنة. وجيء ببطاقة، ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، جيء بهذه البطاقة، فإذا بالعبد يقول وما هذه البطاقة؟ بجانب هذه السجلات قيل أما إنك لا تظلم اليوم، وضعت هذه البطاقة في الكفة والسجلات في الكفة الأخرى، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إنها رحمة رب العالمين التي يرجوها كل إنسان مؤمن. هذا العبد خلط في الدنيا ولكنه كان مخلصا لله سبحانه، قال لا إله إلا الله بشروطها، فنفعته هذه الكلمة. شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الولاء والبراء. أتى بهذه الكلمة بشروطها، بلا إله إلا الله، أحب هذه الكلمة فأكثر من قولها. أحب ربه، أحب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، علم معناها وعلم مقتضاها، فلم يشرك بالله شيئا، ثم أخلص لله سبحانه وأيقن وانقاد لشرع رب العالمين، وإن وقع في ذنوب ولكن ما كان يجاهر ربه بذنوبه، ما كان يستكبر على العباد، فإن الجنة لا يدخلها مستكبر، ولكنه خلط مع توبة إلى الله سبحانه، فلما عرض كانت ذنوبه كثيرة جدا، وظن أنه لا حسنات له، فقال لا، ليس لي حسنة. فإذا بالله يأتي بهذه البطاقة، والله أعلم بعبده، فندى العبد، نداه الله سبحانه تبارك وتعالى. عباد الله، إن الموقف يوم القيامة موقف طويل جدا، طوله 50,000 سنة. الموقف يوم العرض على الله سبحانه، قبله يوقف العباد في عرصات القيامة هذا القدر العظيم جدا، ويعذب بعضهم في هذا المكان. من كان لا يبذل لله في الدنيا سال عرقه حتى إنه ليغرق في عرقه، الذي لم يبذله لله سبحانه تبارك وتعالى. أيها العبد، حاسب نفسك، هل أتعبت نفسك لله سبحانه؟ هل سال عرقك وأنت تؤدي عبادة وطاعة خدمة لدين الله سبحانه تبارك وتعالى؟ أم أنك نزهت نفسك عن ذلك وأتعبت نفسك من أجل الدنيا ورفقائها؟ احذر، ما لم تخرجه في الدنيا سيخرج منك يوم القيامة. في هذا الموقف يقف العبد فيسيل عرقه، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم إلى منكبيه، ومنهم من يغطي رأسه العرق يوم القيامة، الذي لم يبذله في الدنيا طاعة لله سبحانه. مانع الزكاة، يعذب في هذا الموقف قبل دخول النار، يعذب في هذا الموقف. تدري كيف يعذب مانع الزكاة؟ يحدثنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه في العبد الذي يكون له إبل لا يؤدي زكاتها، يبطح له يوم القيامة في قاع عظيم، يؤتى بهذه الإبل كاملة الهيئة بأخفافها وسنامها بهيئتها، أسمن ما كانت وأقوى ما كانت، تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يعذب الإنسان على منع الزكاة. تخيل أيها العبد، لا تستقل ذلك، إن غدا لنظيره قريب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يحتقر الإنسان هذه الدنيا. لو قيل للإنسان سنسجنك سنة مع الشغل تكسر حجارة في هذا السجن، إنه يستثقله جدا، إنه يندم على ذنبه، إنه يبكي، إنه يرق لنفسه، لماذا وقعت في هذا الذنب؟ لماذا عصيت؟ فإذا قيل إنه ليس شغلا كهذا الشغل الذي تقدر عليه، لا، إنه سيفتح لها بقاع قرقر. يفتح الإنسان، يجعل على البطحاء على الأرض نائما، لا يقدر أن يهرب، لا يقدر أن يتحرك، وتأتي عليه هذه الإبل سراعا تدوس عليه بأقدامها وتعضه بأسنانها، إذا مر أولاها حتى ينفد أخراها، ثم يعاد عليه رائحة جائية عليه وهو على هذا الحال. هذا عذابه في هذا الموقف الذي كان لا يؤدي زكاة ماله، إن كانت إبلا فكذلك، إن كانت بقرة أو غنما فكذلك، إن كان ذهبا أو فضة تصفح له صفائح من نار جهنم والعياذ بالله. في هذا الموقف قبل الجنة والنار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يؤتى بذهبه وفضته ونقوده تصفح له صفائح من نار، ويكوى بها وجهه وجنباه وظهره كما كان في الدنيا يعرض بوجهه ويعطي جنبه ويدبر بظهره، كذلك يوم القيامة تكوى هذه المواضع منه لمنعه زكاة ماله. أيكم يحب أن يكون هذا حاله وهذا مآله؟ احذروا من عقوبة الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اخسئ شيطاننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اجعلنا في الندي الأعلى، اللهم اجعلنا في الندي الأعلى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وقاتل الكفرة والمنافقين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.